انجل اندودك ابن يمسبو دمو يقول سبحانه فاني لا ارى اعظم مصيبه من هذا عندهم عرفاو ايه اندغنا ود مزدلفه سيد الناس ملس ذنبي يالتغفر مهونن كوكو عليه من الله كزيه ميبلط مصيبه من الله كزيه ميبلط ارغمان من الله انا لسطهين غدات لسط الى ودك بين مصيبه እሱ እንግዲህ ማተህርምን ምን ሀዛ ከሱ ያኒ አፉ እንትን ብዙ ምንዳ ስጠኝ ብዙ አጀስ ስጠኝ ገባቸው አባባሉ ይኸዋ አዕራቢው እና በአራፋ ውስጥ ገብቼ ከነዛ ከተቀፈረላቸው ሰዎች ካላደረከኝ እንግዲህ እኔ በጣም ከባድ ሙሲባ ነው ወረደብኝና በሙሲባው ሶብራ አደርጋለሁ እና ለሙሲባው ደሞ አጅር አት ያኒ አትከልክለኝ ባክህ ጌታዬ ስጠኝ ይሄ ካለፈኝ ይሄን ስጠኝ ይላል ያኒ በሌላ አንደጋገር ሐጅ አድርጎ ሳይቀፈርለት የተመለሰ ትልቅ ሙሲባ ነው ትልቅ ሙሲባ ወረደ ሰው ነው ይላል طيب ይሄ አንድ ነው የሚያስቀኛ በጣም የቀነሁበት ነገር ይሄ ነው በአራፋት የዋሉ ሰዎች ዛሬ ሃኒ አንለሁም يعني congratulations እንደምትሉት በጣም እንትን እላለሁ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ያስቀናኝ ነገር የሱ መሳይ ነው እሱን ይመስላል ነገሩ ላኪን ሌላ ቅርጽ ያዘ ነው አንድ ዓለም ምን ይላልሉ سبحانه አንድ حج ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን حج ሲያደርግ ሲለፋ አራፋ ሲሄድ ሙዝደሊፋ ሲሄድ በሚና ሲቆይ ጧፍ ሲያደርግ ሳዒ ሲያደርግ ድንጋይ ሲወረወር ብዙ ችግር አለው ብዙ ድካም አለው እና በመጨረሻ ጧፍ ወዳዕ የሚባላል ጧፍ ወዳዕ ማለት መካ ወይም ካዕባውን የመጨረሻ ጧፍ አርገ ጀርባን ሰጥተህ ወደ አገርህ የምትመለስበት ጧፍ ወዳዕ ይባላል ايش معنى وداع مالت يعني يا كعبه باي باي ثلاثه خلاص اني مهجه نو انا دهنا هوني بله نو وداع يبالالي سلازي من الى ليه عالم عند سو كله يحج هنيتا يحج نجر كله اموالته مجرشه طواف الوداع ارغو ودا غرو لمهج جرباو لكعبه سيسط عليه አንድ መላእካ አለ በስተጀርባው ይመጣና እዚህ ተከሻው ላይ ነካ ያርገዋል አለ ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ يقول يا عبد الله ይለዋል يا حج እሱ አይሰማም እንጂ يا عبد الله يا حج ارجع الى بيتك كيوم ولدتك امك مغفور لك كل ذنوبك ይለዋል انت كل ذنبه تغفروال እናተ ዛሬ እንደወለደች ወደ ቤትህ ተመለስና በጣም ኮንግራቹሌሽን ነው ማለት ብሎ አንድ መላእካ እዚህ ተከሻው ነካ ያርገዋል ያኾና ይህችን ደቂቃ ይህችን ሰዓት ስንት ሚሊዮን ከፍለህ አታገኛትም والله والله اقول لكم ይሰውየው እኮ ከካባው ትንሽ ተራምዶ ባደጋ ቢሞት ወይ አጀሉ ሞት ቢሞት እኮ እሱና አሁን የተወለደ ህፃን ሁለቱም አንድ ናቸውና አለምንም ሒሳብ አለምንም ጭንቀት አለምንም እንትን ቀጣ ጀና ነው የሚገባ ማለት ነው ስለዚህ ይህችን ቀን ደሞ ይህችን ሰዓት እና መላእካው በተከሻ ላይ ነካ አድርጎ ይሄን ብስራ ሲሰጠ ደሞ ይታየኛል والله በጣም ይታየኛልና እና ከኔጋ ቅኑ የቀና ሰው ደሞ ቀናት ካለ ለማረግ ይገፋፋል እዛ ሐጅ ስትሄዱ ይሄን ነገር በጭንቅላታችሁ አድርጋችሁ በጣም እንድ ያን እንደምትደሰቱ አቃለሁ እና ዛሬ ትልቅ ቀን ነበር والله العظيم እድል ያለው እዛ ውለዋል እድል ለለው ደሞ ኢንሻአላህ አላህ እድል እንዲሰጠው ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ይህ ስለ ሐጅ ስለ አራፋት ነው እና በመጨረሻ ደሞ ትንሽ ስለ ዒድ ብንናገር ከናንተም ትንሽ ከኔም ትንሽ ነገ የምናከብረው ዒድ ነው ማለት እሺ ወደ ተፍሲራችን ስንሄድ ወደ ተፍሲራችን ዛሬ ደረስነው 124ኛው አያ ነው ደረስነው በሱረት አልበቀራ 124ኛው يقول سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يجن آس بزهن جمر يقول سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه الله سبحانه وتعالى إبراهيمك خليل الله سبال حبيب الله سبال رسول الله سبالكو زنبلو يوطابت درجة عدلم سنت تقل أرغو سنت مسوعت النت أرغونو يهم أرغي أغنيو انجي زنبلو عدلم يغنيو لمن مسلاتشو وإذي ابتلا إبراهيم إبراهيمكو بزو بزو بزو بزو بلاءنو يعلفو بلاء سيورد بيت الله سبحانه وتعالى يدلي قونا تصفال بلاء سنتنسل باس يهونا البقاء يالفال بزي فتناو ببزو فتنا الفو بهلوم فتنا باس يميل درجة يغنيو كونو زنبلا دلن بزي درجة يمتاوال الإلال وإذي ابتلا إبراهيم ربه الله بزو بلانو يسطاو بزو فتنانو يفتنونا بهلو فتنا دمو إبراهيم بتقام اكسلنت يميلو درجانو يامتا إلال إبراهيم عليه السلام هو أبا الأنبياء نتواوك أوست مجمرا يهلو نبيوش يتبالو إبراهيم أباتا تشونو نقدي كإبراهيم بلاي مالتينو كإبراهيم ودوها لا انتن يمتو كذاب فيت آدم اللي نوح اللي من اللي اندزي انها كابراهيم بوهالا يالو تقلالا بشي يمي قطرو نبيوش انها بمتو يمي قطرو رسولش بمولو يا ابراهيم ذرية كابراهيم جربا يوتونا تشونا بتقام السو قبل انبياء برال يا نبيوش ابات تبلو نمي تراو نعم انها كسو يوتو اسحاقنا اسماعيلنا تشو كإسحاق جميع أنبياء اليهود يا بني إسرائيل أنت النبيوش بمولو كإسحاق يتولدون شو إسحاق دمو يعقوب ولد يعقوب دمو كذا ذرية يمتون شو يعني كل أنبياء أنا كي إبراهيم ذرية شو ولتنيا اللي جاء شو دمو إسماعيل نو العرب من إسماعيل عربوش دمو كإسماعيل ناتشو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من صلب أو من سلالة إسماعيل سنزي إبراهيم هو لتنجوش نبروت إسماعيلنا إسحاق يا يهودوشنا تقلال لا بن إسرائيل نبيوش كإسحاق يمتانو كإسماعيل يمتان نبياتشن بيتشاناتشو هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنك إسماعيل متو استاجونا شو نور وإبراهيم كان دينه الإسلام هي أديست مرتنا ولنا أنت يا أخوة أهون يهود إبراهيم بلو وشتام وش نلا شو ولن النزانة سارة كريستيان دمو إبراهيم ينيانو بيل دمو بتام وش وشتاشنا من لا شو إبراهيم عليه السلام وهو أبا الأنبياء وهو سيد التوحيد توحيد كتب عليه مجمرة متكسو إبراهيم نو نعم والله وهو يعني ما شاء الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل إنسان على وجه الأرض كله هو إبراهيم عليه السلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن إبراهيم كان دينه إسلام بنودم بنتعلم إسلمنا نبر دينه إذن كسو يوسدو دمو تكتا سلمنا نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم دين يوسدو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يا يهود دين الوسدو يا نصارى دين الوسدو يا راساتشو يسلمنا دينو إنا يا إبراهيم دين اسلمنا نبر بل جميع الأنبياء أسلم كانوا مسلمين لكن إبراهيم اسلمنا كتتكس مجمرة متكسو إبراهيم نو نعم طيب إذن نقول إبراهيم يهود أدلم إبراهيم نصارى أدلم من دنو السو راسو يشالي إسلام نو وأيضا أقرب طيب من نمي كأربو أقرب الناس إليه هم هلت أنت هزبنا شو لإبراهيم يكأربو سوش يهود أشو ما دلم نصارى ما دلم كالنسو ينبرو كالسو قا ينبرو كالسو قا يعني بإبراهيم سر هونو يامنو بتقام تكيتنا شو كنسو سيدنا لوط نو ودزي مساسلو تقيت ناتشو بابراهيم يامنو سوتشنا يا محمد صلى الله عليه وسلم تكتاج امه محمد انزي هلتوم ناتشو لابراهيم يقربو يهودا يقربواچو نصارى يقربواچو ابراهام بيلو اهو كريستيان منو انيت غنيت يلاچو كنسو لكن امه محمد يعني يا ابراهيمن فلك تكتلو يهدو ناتشو انا بابراهيم يامدو دومو بزا غزي نبرو سوتش سلازي لنيا قرب يهونو سيدنا إبراهيم لنيا نو الإسلام وش نو طيب أهون يالكوت نقر هلو ككسي ما دلم يا نبياتشم نققر ما دلم يا صحابة نققر ما دلم يا الله نققر نو لك كندالكوت نو بالقران كوتش ادرغو الله سبحانه وتعالى من الى الله سبحانه وتعالى يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا يما يغباله ايه بتام يعني قلت هنا عربيا نو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا طيب ايش كان ولكن كان حنيفا مسلما سبحان الله كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعم ان نصوح اسلام نبر ابراهيم ان شرك يميادرغو اند نصارى ادلم شرك يميادرغو اند يهود ادلم راسو يچاله اسلمنا يتكتلو ابراهيم نو اسون يتكتله دمو محمد صلى الله عليه وسلم محمدين يتكتله دمو صحاباوچنا انيا يتكتلناچو سلازي لنيا بزمدنا يقرب ابراهيم لنيا نو الى الله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اذا لنيا يقربال نعم انديت بله الله اندزي هلال يقول بعدها ان اولى الناس بابراهيم لابراهيم كو قرب يهونو سوچ كو الى للذين اتبعوه السن يتكتلوا بزاق زي نبرو بزاق زي يسن رسالة امنو يتكتلوتنا وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا ان السلام مصحبا وشناتشو ويم انيام كنزي كنسو جمر انيانا والله ولي المؤمنين تقال شو هن آية قلب قلكم مترجمو يا الله لدغم لاچنا اندي غباچو انيا ابراهيم تكتايش مهوناچن يهود ابراهيمنا يكتلوم نصارى ابراهيمنا يكتلوم اندياوم قرب كنسو غا زمدنا يلاچو زمدوچو يهونون تكتايچ يهون انيا نن انلالن ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى ايش معنى اولى يعني قربي هونو يقرابا نجر يميقباو سو يلال ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه يعني يسون تكتاي هونو بزاقزي وهذا النبي قرآن سيورد يتناقروني وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا نبياتين تكتلوا هدو والله ولي المؤمنين دمو الله سبحانه وتعالى اجيوم ياسك امت اللت بركاو ياسك امتو لن نزيه سوش نو ابراهيم تكتلوا هدو كذا محمد تكتلوا هدو صلى الله عليه وسلم اذن ان الله ابتلى ابراهيم اذن الله سبحانه وتعالى ابراهيم خليل الله تعرفوا ايش معنى خليل الله خليل الله حبيب الله مالت ادلم حبيب الله يا الله وداج مالت نو ادلم كذا بلاي خليل الله بلال وموسى يسمى كليم الله بلال تمام طيب وعيسى كلمة الله بلال يعني كلمة الله كن فيكون بزي تولدوا نو ان موسى دمو كليم الله الله بقلت يا نغاغر السنو ابراهيم خليل الله بلال نبياتشن اسمن بلال نبياتشن دمو هلوم يتقللوا ناتشو هو حبيب الله وهو خليل الله طيب خليل الله من مالث نو خليل الله مالثالو لمثالي عندي ست ودال لهانتي ان يسوا فكر لبن اتراكتارغو بهلو اقطاچا لبن اسرو يازي يسوا فكر يي خليل يبالال يعني ترى فكر ادلم بلبه يالو انتنو لبه بوست دارتي يالو لبه بهلو اقطاچا اصاودو اندزي يازو كهونه فكرو هذا خليل يبالال اذا الله سبحانه وتعالى بإبراهيم لب بطام بطام يتنكر كباد بوتالو بليلا النقاقر كفتنيا يعني يوددو لإبراهيم نونا خليل الله يبالا المالثنو طيب إذا نقول يهن خلة يعني يهن خليل الله بالبالو درجة زنبلو ذلم يدرسو إبراهيم بل ببزوفة تناوشنو يالف إلى الله سبحانه وتعالى إشي كفة تناوشو استي عندان النامتا ما جمرا مفارقة أهله يعني هاجر ما جمرا ينبي الله إبراهيم مستناتشو ويمدمو سارة مستاچو نو جن انتنو هاجر باريا نبرتش هاجر باريا نو نبرتشو انديت نبياتش نبي الله ابراهيم مستاچو يزو ود غبص اگر كهدو بحالا ين نغر امطالهو من دسطاچو انا يهچن هاجر باريا نبرتش زانا كذا سطوتا يتسطوت የነብይ الله ابراهيم ሚስት ሳራ ስጦታ የተሰጠችው ይህችን ባሪያ ይዛ ስትመለስ እንትኑ ሳራ ደሞ ባልዋ ابراهيم የማይወልድ ስለነበር እሷ ደሞ የማትወልድና ሁለቱም ስላረጁ ስለተሸመገሉ እንግዲህ ልጅ ስለሌለን ይህች ሴት እሰጣለሁና ከዚህ ሴት አንድ ልጅ ብታገኝ ብላ ሰጠችው ማለት ነው سبحان الله العظيم ከዛ ሆላ الله ደሞ ለሁለቱም ሰጣቸው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዚህ ይገኛል ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ሚስቲያት ወልድም 20 አመት ነው የጠበቀው ብሎ ሁለተኛ ያገባል አይደለም ደሞ በሸርዓችን ከመጣን መፍቱ ነው ይላሉ ምክንያቱም አንዲት ሴት የማይወልድ ከሆነ ባልዋ ጠላቅ ያኔ ፍች ለመጠየቅ 100% የሷ መፍቱ ነው ምክንያቱም አንድ ትልቅ ጉድለት ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ምን ትላለች የኔ ባል አስር አመት ተበቁ እንግዲህ የማትወልድ ከሆንክ እኔ ልቀቀኝና እኔ ልጅ ፈልጋለሁ ብላ መጠየቋ ህጋው ነውና እሱ ደሞ መጠለቅ አለበት እንቢ ካለ ቃዱ ይጠልቃታል ማለት ነው طيب አንዳንዶቹ ደሞ አሉ በጣም ብል ይሆኑ ባሎቻቸው በጣም ስለሚወዱ እባክህ አትፍታኝ ልጅ ከፈለክ ሁለተኛ አግባ ትለዋለች ጥቂት ናቸው ግን አሉ ስለዚህ እንደዚህ ደሞ ብዙ ጊዜ አይተራሪህ ነገር እሺ ሌላ አገባለሁ ግን ወድሻለሁ አንቺ ደሞ በጣም ነው ተወጅኝ ግን ልጅ ፍለጋ ሌላ አገባለሁ ብሎ ሌላ ያገባል አይደለም አሁን ሁለቱም አብረው ይወልዳሉ ሱብሃንአላህ አላህ ቁድራ ኮ ነው እንደዚህ እኔ ሁለት ሶስት ሰዎች ያየሁታለ አሁን ደሞ የኢብራሂም ነብይላህ ኢብራሂም ደሞ ጥሩ ምሳሌ ነው ሀጀር ባሪያ ነበረች የማን ባሪያ ነች ያኒ ሳራ እንደ ስጦታ የወሰደችው ነው ከዛ በኋላ ሳራ ባልዋ ልጅ እንዲያገኝ ብላ ምክንያቱም ሁለቱም አይወልዱም ነበር ሸምግለዋል እንግዲህ ልጅ ካገኘ ይቺን ሀጀር ላንተ ነች ብሎ ብላ ሰጠችውና እስማኤል ከሷ ተወለደ ማለት ነው ከሀጀር ስለዚህ الله دمو يعني ساران بتام سلنتن سلاله دمو ليج دمو سطات السوان اسحاق يميبال دمو سنت عامت مهان هنا يتنور ينبرچو اهون دمو لسوا اسحاق سطات معناتنو سبحان الله العظيم سلازي مجمريا فتنا يتفتنوا ابراهيم مندنو بيتسبن تته ازي طالاچونا هيدالو الله سبحانه وتعالى سبحان الله هاجر كليجواغا كاسماعيل ازي مكة برها ازات تواتنا هيدان تالو هاد فتنانو بتعرف فتنانو يا اخي انت اهون دارو بلال اني تسمعني الله اهون نعم اهون انت مستهتته باند برها چاكا ويم دمو مدربادا نو اندزي مسته ازات الهيد بله الله سبحانه وتعالى من تلاله هر بتولا تقبلم ابراهيم قل الشبرة تقبل ماتنو هاجر بمكة ዛት ጣላርጎ ደሞ ገና ህፃኑ ነው ህፃኑ اسماعيل ደሞ ገና ጡት የሚወስድ ህፃን ነው ያለው አንድ አመት ማልሞላም ስለዚህ ያአላህን ትእዛዝ ለማክበር ብሎ ያኒ ሚስቱና ልጁን ባንድ በቃ ብዙ አውሪዎች ያሉት ወሃይልለበት አትክልት የለለበት ቦታ እዛ ጥሎ ሄደ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ እዛ አስቀምጦ ኢብራሂም ሲሄድ من عليكو هاجر يا إبراهيم عليكو بمعدو سبحان الله يا إبراهيم عليكو نعم الله أمرك بذلك الله نيززه إزيه تتهند التهد عليكو قال نعم ألات فقالت هاجر إذن لن يضيعنا سبحان الله إمنتوا تملكوت يا أخي انقدي الله كهونك يززه አጠፋንም ችላ አይለንም አይ እንግዲህ አይ ያኒ እሱ ይሆና ከኛ ጋር ይሆናል ኢንሻአላህ ሂድ እንግዲህ አለችው ማለት ነው እና ልጅ ህፃን ነው ያዘችው እዛ ላይ ብዙ አውሬዎች አሉ ውሃ የለም ምግብ የለም ምን የለም خلاص ሄድ አለችው ማለት ነው ከዛ ሄደና ሱብሃንአላህ ምን አደረጋሉ ትንሽ ገለል ብሎ ከዛ ሄደና ከዛ በኋላ ወደ አላህ እጁን አነሳ ከኔ ጋር አላችሁ ያኸው እጁ አነሳና ምን አለ እንደዚህ ያለ ለሀጀርን ይያየ ልጁን ይያየ ከዛ በኋላ ትንሽ በቃ በሆዱ እየተገላበጠ ምን አለ አሉ በቁርአን ያወረደው አላህ ስብሃነ ቃል ረባና إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والله العظيم يا أخي يعني يزي هنا إبراهيم هنا تانا يهاجر كالجواغة هنا تا عند بيكتر إياه يهندو عاس التانب والله تلقس على هونتينو ان اني تاينيا لهون هاجر باند بتام بتام چلما يهونو منم نجر انسسا انجي سوي يللبت بوتا وهاي يللبت بوتا اتكلت يللبت بوتا طال رغوس انديت چكنال تلاله گن مچكن ادلم يا الله تعزاز نو الله دمو چكنو اندزي هايلم عند نجر سياسب نو انجي كذا وهلا لا الله زور برو منالو ربنا الال اني أسكنت يعني الزهد ياتشو الزهد تاتشو هدال له أسكنت من ذريتي يقول من ذريتي ذريتي على لم مكنياتهم قماش نو قماش ذرياونو ساراك السو قال لك أهوني تواتن قدي مان نج حجر نج إني أسكنت من ذريتي بواد ببرها مارتنو غير ذي زرع منم أتكلتي للو منم فرافري للو يمي بلا من لاس نقري للو بوتا زيتي تشهد اللو عند بيتك المحرم لكن يانتي مسجد يانتي بيت الحرام الزات أقبنو متواتشو ربنا ألاتشو سبحان الله إني ألا منم مقبنو يتوكواتشونا الزيه لا يأسفراتشو ربنا ليقيموا الصلاة ازي اسفراتشونا يانتن باريان ديهونو صلاة دي سجدو يانتن تودو عبادة اياد الرقو فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم دمو بألم يالو هزبوش بمولو لباتشو ودا مكان انديامرو ادرق اللاتشو مكنياتهم كاسسا كوشا كواش انتنو كوحوشنا كاوريوش بيتشا اندينورو سوچو ودزي ودزي انديمتو ادرق اللاتشو يعني من مالتنو يعني ببرهات ياتشو سهيد سوچو متو يعني كسوچو اندينورو ادرقاتشو يه سوچو لب مالتنو بألم يالو سوچ لباتشو يمك كافك أراد أصدر الله تشو نعم يقول فجعل أفئدة أفئدة مالت لب مالتنو لبات تشو منين يوم السلام لبو ككعبة قايتها زاد رقلتنا هلو ما توزيه كتمان دي هون سون دي بزانا يني زرية دمو نداي بدلو إلال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم دمو بزور قصت أتشو من الثمرات بيانة فرافرنا بيانة اهل اورد الله جوستي افس سوزي الال لعلهم يشكرون الال طيب ايه عند تلك انتنو بيتسبن ببرها تلحيد مالت تلك فتنانو قن نبي الله ابراهيم واتعبت ولذلك الله سبحانه وتعالى من علي هل فتنا اللفاسل بسورة النجم من علي وإبراهيم الذي وفى إيش معنى وفى وفى مالت هل يتبالو نقر أموالا مالتنو إبراهيم بهل فتنا ألفو إني عزز كت نقر إني فلق كت نقر إني يعني يود كبت نقر صبر أرقو بهل نجح ونجح بنجح وننا وإبراهيم الذي وفى كزيه بهالا خليل تبلو تتقرى مالتنو كفتنو درجة مالتنا إشي يه عندنا وفتنانا هلتنا وفتنا أننا نقدي هاجر هاجر لجوا إسماعيل إذا بالزبرة هان تستل تنش بعندي تقربة وهان ببرش تنش لعندك أنا متهون السوان تطعشنا ألك አሁን ቀኝ ወደ ቀኝ ብታይ ምንም የለም፣ ወደ ግራ ብታይ ምንም የለም፣ ወደ ላይ ብታይ ሰማይ ነው፣ ወደ ታች ብታይ መሬት ነው። ማንም ሰው የለም፣ ድምጽ አትሰማም፣ ውሃ የለም፣ የሚበላ የለም። አሁን ህፃኑ አንድ ቦታ አስቀመጠችውና ውሃን ፍለጋ ትንሽ እየተራመደች እየተራመደች እየተራመደች ሄደችና ትንሽ በአይን ከአይንዋ ገለል ብሎ ሲጠፋ ልጁ ትፈራለች፣ ጅብ መጥቶ እንዳይበላው ብላ እንደገና እየሮጠች ደግሞ ትመለሳለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱ ጋር ለመቀመጥ ትፈልጋለች ከልጁ፣ ላኪን ውሃ የለም። እሷም ጠምተዋል ጠምታለች፣ ልጁ ደግሞ ውሃ ይፈልጋል። በጣም ተጨነቀችና ሁለተኛ ደግሞ ውሃን ፍለጋ ወደዛ ስትሄድ ደግሞ ከአይኗ ትንሽ ሲጠፋ ያኔ መንገዱ ሲርቅ እንደገና እየሮጠ ደግሞ ትመለስና ከዛ በኋላ ልጇን እንትን ትለ። በዚህ አይነት ሰባት ጊዜ ያኔ ሶስት ሰባት ጊዜ ተመላለሰች ማለት ነው። እና ያስቀመጠችው በሰፋ ነበር፣ ልጁን ያስቀመጠት በሰፋ ነበር። ከዛ ወደ መርዋ ሄደች፣ እንደገና ተመለሰች፣ እንደገና ሄደች፣ እንደገና ተመለሰች። ሰባት ጊዜ ስትሄድ አሁን የምታዩት እንግዲህ በመካ ሰፋ ወልመርዋ የሚባል ሳዒ የእሷ ማስታወሻ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደ ትልቅ ሩክን ያደረገው አሁን የእሷ ጉዳይ ነው ማለት ነው። አኽር ሼ ጅብሪል መጣና ከዛ መሬቱን ቆፈር ቆፈር አድርጎ ውሃ ወጣላት። ውሃ ማሻአላህ እንደ ጎርፍ መጣ። ውሃ ጠጣች፣ ልጅቷም ጠጣ። ከዛ በኋላ ሹፉ የኢብራሂም ዱዓ በደንብ ተመልከቱ። የኢብራሂም ዱዓ የቁል ኢብራሂም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረበና ሊዩቂሙ ሰላ ፈጅዓል አፍኢደተን አፍኢደተን የሰው ልጅ ልብ ወደዚህ አምራው ያኒ መካን እንደሚወድ አድርገው ሁሉ ሰው አፍኢደተን ሚነናስ ተህዊ ኢለይሂ ወርዝቅሁም ምን ተመራት ያለው የእሱ ዱዓ ወዲያውኑ አላህ ተቀበለለት። ምን ተገኘ? መጀመሪያ ውሃ መጣና ከዛ በኋላ አንዲት ቀቢላ ነበረች፣ ጁርሁም የምትባለው ቀቢላ። ጁርሁም ከየመን ትልቅ ጦርነት ነበርና ጦርነቱ ደግሞ ከሐበሻ የመጣ ጦርነት ነበር አሉ። አልሙሂም ይሄ በዚህ እንዳንገባ ያኒ ወደ ሌላ እንዳይወስድብን፣ ትልቅ ጦርነት ነበር በእንትኑ በየመን እና ሰው በጦርነት ምክንያት ሁሉ የመንን ትቶ ተሰደደ። ከተሰደዱት አንድ ቀቢላ ጁርሁም የምትባለው ቀቢላ ነበረች እና መጣች። ወዴት መጣች? ወደ መካ መጣች። እንግዲህ ሹፉ ሹፉ ያኳ የኢብራሂም ዱዓ አሁን የተተረጎመ ነው እና ወደ መካ ጠገብ መጣች እና እዛ ስትኮበልል ይህችን ቀቢላ ስትዞር ስትዞር ምን ያያሉ? ወፎች ተሰብስበው በአንድ ቦታ ዝም ብሎ እዛ እንትን ሲሉ ወፎች ያያሉ። አሁን አረቦች ያውቃሉ ወፎች የበዛበት ቦታ ውሃ እንዳለ ያውቃሉ። ከዛ በኋላ ይህች ቀቢላ ጁርሁም ምን አለች? ሹፉ እየውላችሁ ወፎች ብዙ ያሉበት ቦታ እዛ፣ እስቲ እዛ እንሄድ፣ ውሃ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ምድረ ባዳ ነው በሙሉ ውሃ ስላጡ ይህ ወንድሞች አሉ። ናም ይህችን ወፍ እኮ ዝም ብላ አትሰበሰብም ውሃ ስላየች ነው ብሎ ወፎቹ ያሉበት ቦታ እየተራመዱ እየተራመዱ ሲመጡ ለካ ሀጀር ያኒን ውሃ ዘምዘም የሚባለው ውሃ ፈለቀላት። ከዛ ስትጠጣ አገኘዋት ማለት ነው። አሁን ውሃው ነቢያችን ስለ ውሃው ስለ ዘምዘም ሲናገሩ ምን አደረገች መሰላችሁ? ሀጀር ውሃ ያኒ ጅብሪል ቆፍሮ ውሃው ወጣና ከዛ በኋላ ትንሽ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲጎርፍ ውሃው ዘምዘም እንትኑ ሀጀር ምን አደረገች? እንትን አመጣች፣ ያኔ አፈር እያመጣች ትከለክለዋለች እና ውሃው ወደ ሌላ እንዳይሄድ አፈር እያመጣች ትከለክለዋለች። በዚህ ሲሄድ ደግሞ አፈር አምጥታ ትከለክለዋለች። በዚህ ሲሄድ ደግሞ አፈር አምጥታ ትከለክለዋለች እና ምን ትል ነበር ለውሃው? ዘም ዘም ዘም ትለዋለች። ያኔ ቁም አንተ ውሃ አትሂድ ቁም ትለዋለች። ሱብሃንአላህ መጀመሪያ ውሃ ስላየች ዘም ዘም በቋንቋ ነው እንግዲህ ዘም እና ዘም ዘም ትለዋለች። ቁም ቁም አትሂድ አንተ ውሃ የት ነው የምትሄደው አንተ ውሃ ትለዋለች ማለት ነው። ከዛ ዘምዘም ተባለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ረሂመላሁ እምራአት ኢብራሂም ያኒ ሀጀር አሉ። ዝም ብላ ብትተው ነበር እኮ ለዘል አለም እስከ የውም አልቅያማ ብዙ ውሃ ለብዙ ህዝብ ይቀልብ ነበር። ላኪን ረሕመቱላህ አለይሃ ያኒ ሀጀር ከለከለችው። እንደዚህ አሉ። አላ ኩል ሓል እስካሁን ድረስ አለ። ሹፍ ስንት ሺህ አመት ነው እሷ قفر الله تهدى جبريل اسكهون درس يهدى نو سلزي زم سلالة چوب الزا زم يميبالو سم تسد امارتنو انا اسماعيل كسواغا نبر جرهم يمتبالو قبيلة متاشنا شوفوا يا اخيوان عرب بتام شكانوش ناتشو قن مروءة الله تشو مروءة من مالتنو يعني تقستنا حياء رجولة يوند سمتنا الله تشو يعني سفهاء بزوها دلوم من بامرنيا مجنو عندهم شهامة ورجولة نخوة امي بالو انتنا اللي انا سنسرعاتا نبارات شو سنسرعات انا متقنا جرهم يمي بالو وهو سيايو منالو كفرلا قولا مسالة هجرن وسدو ليابلاشوات يتشلالو لقدلوات يتشلالو لزرفوات يتشلالو ما انهم يمي كلاكلا شو يلم مكلاتهم تلالك انتن قبيلانا شو هاجر نمو بيتشوانيش ضعيفنش الزاقزي من ادرقو يا هاجر الوات نعم يهو هانشنو او ازي هتقبش لننور فكادن يانش الوات منو ما دلم نورو اشي انقدي كوهاو قا ايتتان لوهاو انكفل شالن الوات اشي عليشنا يوهاو قنزب يوسرج كوهاو يتتاج ما شاء الله ما شاء الله لجو بدن بعد قمالتنو جرهم يميبارو نسوه عربنا تشو كان نسوغا أدقنا إبراهيم عرب أدلم ينبرو إسماعيل عرب أدلم قن كان نسو أدقو عرب هنا مارتنو نا نسوه عرب هنا قوانكو أتشو تماري تنش سياد قدمو داروت مارتنو عندي تليج داروت أهون بالث دار هنو والبرانتنو إسماعيل أهون بالث دار هنو كتداروغا ينور منور سيجمر إبراهيم قدي ساران يزو وده سدتنا ويتسدد وده لم كسنت عمت مهلا مت أنا كتا متو وده إبراهيم بيت متا أنا وده إسماعيل ليجنو مالتنا وده إسماعيل بيت متا أنا إسماعيل وقتو ألاقا نيوم ببيت وقتو نبر متا أنا أنكوكو بيتو كذا إسماعيل مستكفتشو السلام عليكم علي بالي شيطان لألوات والله بالي وقتو تنش اشي انديت ناتشو دهنا ناتشو الوات دهنا نندزي ان معيشاتشو انديت نو نوراتشو انديت نو يكفاتشو الويس طرو هيوت نو يالاتشو والو سيدنا ابراهيم نو ميطيقو ان اسماعيل مستالج رباكو تنيا ما بتا مطفو نورو نو يالنو يعني ميبلا ميتطا بزو يلنم ابراهيم اسماعيل كو بتا مدها سو نو منامن منامن عليك ادلم كذا والا سيدنا ابراهيم نالوت بالش سيمطا قولي له يعني فليغير عتبة بيته يعني يبيتو بر ايرو بيو بلو سيدنا ابراهيم هيدو اهون اسماعيل متى كذب هلا يعني تنش تسمو سو متنبر قالت او ما انو انش ما قل لي سو متنبر طيب من هلش والله انديتنا شو منامنا يطرونا ومنامنا الكثنا انديتنا متنورو بلو سيطايقاج والله مطفونا ودهنتا لاني ميبلا يلا منامنا الكوت طيب من هلش السو والله شما قلي ودمو منالين لاسماعيل سيمتا يبيته بر كأيرو عليه بلش نقريو عليه اسماعيل قد ترده انقدي ما من هلو يا فلانا هلت نعم يبيته بر كأيرو ميلين كو انشنش انا انت طالق اشار له وده بيت الشهيري الوات اسماعيل نزينو ميلات سيتوان قدي هيدش مالتنو مكناتهم ترددون قدي اباتنا ليج قدي ترددو هلتشم ما شاء الله الله يقدساتشو سوشناتشو كسنت عمت بوهلا اندقنا تملسسو ابراهيم للا مستاقن يزا انديتناتشو طرونو نوراچ እንዴት ነው አረ ኑሯችን በጣም ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ እንበላለን እንጠጣለን اسماعيل ደሞ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ማሻአላህ የጎደለን ነገር የለም ምስጋና ብቻ ነው የጎደል ምናምን አለች فقال ابراهيم اذا جاء اسماعيل قول له ان يثبت عتبه داره የቤቱን በር يعني አታፍርሰው አትልቀቀው ያዘው ብለሽ ንገሪው አለ اسماعيل متانا اندزي ستلو من الات عتبة بيت مالتكو انشنش الحمد لله اباتينو يايشو اباتينو انا امسقنش سلزي انشي لزل الالم مستينش بلو اسماعيل يازات مالتنو سبحان الله العظيم. اذن بزي عينت اسماعيل يعني ينور نبرنا نبي رسول هونو اش انقدي ايه عندنا وفتنا نو ابراهيم بزي علفه ولتنا وفتنا نعم. يقول لما حطم سيدنا ابراهيم النزا يسو هزب يقزوت ينبرو بإنشات يتسرو تأوتوشنا إلهوش متانا عند زتين نبرو يالو زتينو أسر إلهوش نبرو أهون أمست بستقرا أمست بنتنو أرات بستقرا أرات بستقين عندو تلوكو إله دمو بمحكلاتشو نبر أهون إبراهيم بلاليت متانا أفل لكم ولما تعبدون لاتشو انديت ان انت براس بجاتشو يسراتشو تاوتوش تقزال لاتشو انشي ان انت كهداتشو انما سايتشو اللو هالي بلاليت متمنى درقه بفاس عرقو هلوم سبراتشو هلوم كرتر ترقو سبابروت علاتشو انا فاسو ورزا تلوكو اله ازا انتلتلو بتكشاو انتلتلو هيدي هزبو سيمتو الهاتشو بمولو تسبابروال ما انو انزي ادرقه ابراهيم علوت عمتوت إبراهيم تبالنا كذب هلا بأن تلك سفي مريت نو سبحان الله بمنقست أواج بمنقست أواج كونو ما نن يوم سو اندي أبركت انشات اندي أبركت مكنياتهم أجر اللو يسو إله زا يالو إلهوش بتقام يدسة هلو تبلو هلو سيتم واندم تلكم تنشم هلو اندي أبركت انشات تبلو لان دور يهل عندنا علماء دول لارباك ان يهل انشاتو بتشا يسبسب نبر تصوروا معي سبحان الله باقر درجه نو انشاتو يتسبسب يتسبسب باند تليك ميدا انشاتو تسبسب يا اخي من اسفلغي ابراهيم لما قاتل هلت انشات يفل يشل يبقال هلت انشات قاتلاچونا ازت بسو خلاص يموتال لكن من شكلات باشو بمولو ميدا انشات مولا كذا اقاطلوت سيقاطلوت يعني اكبابيو 1 كيلو متر يمهون اكبابيو بمولو باسات تقاتل انتو مقوتو اهم ما انهم يقربوا ازا ابراهيم ديت ارغو ياسغبوت ازا عنده نبر ملعون بزا غزي ان الله سبحانه وتعالى من داو سطو يعني انتو بمريت اسطمو ازا غزي عنده نبر من عليه اني لنغراچو عليه من جاريق يبالو اهون من انتو ገበሬዎች የሚጠቀሙበት አይታቸዋል ገመድ አድርገው በዛ በጠረፍ ገመድ አንድ እንትን ያደርጋሉ በትግርኛ ወንጭፍ እንለዋለን ወንጭፍ በትግርኛ ወንጭፍ ይባላል ድንጋይ አርገህ ወፎች ለማባረር ወው አርገም ትልከው ምንድነው የሚባለው ወስፈንተር ወስፈንተር ይባላል ወስፈንተር ስኖ ስም ያኸው በትግርኛ ወንጭፍ እንለዋለን እና እንደዚህ ሰራላቸውና ኢብራሂም እዛ ውስጥ አስገብተው بقى ورورتنا ازا اسات واستقبى مالتنو اساتو انقدي سيكاتل سيكاتل سيكاتل اندورنو يقويو هاي تافا مكنياتو بزونو انشاتو بزونو سيتبكوت سيتبكوت لكا ابراهيم ازا يعني مهكلو وست يكاتل لهم ما ودا اشوا ودا افرتلو طواليالو الله سبحانه تعالى عند ونبر اورد اللث بونبرو كوش بلو ذكر يا درجة كجنة متقلش زينب انتنو زبيبنا كزكازا وها يتقطع كوش بلوك اياتشو ماتنو كهزاب وهلا سبحان الله يعني كان دور وهلا استي ابراهيم هون يعني افر هون والبلو سيملكتو كوش بلو بقى يتزناننا فرافرية بلا وها يتقطع ذكر يا درجة اذا كوش بلو مشرا مسلال كوش بلوك اياتشو ماتنو تدنكو اباتو منالو اباتو كافر نو مشرك نو منالو مساله ابراهيم الو نعم الرب ربك يا ابراهيم يا انت اله بتام بتام كفتنيانا بتام حيلنيانا بتام روحه نو يا انت رب نو انا هني ان لك كونغراتوليشن منا منالو طيب اندزي كامنك لمن ود اسلمنا تغبا الغبام سبحان الله العظيم ان تردوا يا ابراهيم اله تككلن يو إله مهونون تردوا أباتو لكن الله سلال فلقلت لكن دا أبو طالب أبو طالب كو يا نبياتشن أقوت سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم حق أن يامهون يكون نبر لكن ألام نمالو إنا عند زي إشي إنا يهم راسو تلك فتنانو بأسات أسقبوت أكتلوت لكن الله سبحانه وتعالى من ألالو سبحان الله أننا مصحف سارب من ألو يزي يزناب ملائكة الله دلم ما نبرا لسو ميكائيل من ألو كتا أسات سيأسقبوت إني يا الله تعزاز المت ألني من جي زنابو تعزاز لا سلف نبر أمطري يا سماء أمطري لا تنبر لكن إني قنا ساسب يا الله ملئكتك أدمنا من عليه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يمي الملئكت متألات إساتوا كونش يا نار قرآن مكرو يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس عبد الله ابن عباس لو قال سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا على إبراهيم اندزي بتشابلو بنور ان بنتنو ببرد بتام فريزي هون نبر إبراهيم بردن بتشابلو بنور لكن بردن وسلاما ان قزقزا جن سلام يملابت قزقزا هوني لتانشي اسات اندزي هوني لت بلو الله سبحانه وتعالى تزازا وردنا قوتش بلو ازا اند مشريت بقى ما شاء الله اند ور ازا فرافريس بلا قويه معناتنو. طيب إذن إيه تلك بلادو دمو علماءش منالو يقول إبراهيم بزا من جانيق ويم دمو تورواريتن سيوروروت بمن قد سيهد جبريل متابت لالو فقال له جبريل يا إبراهيم هل تريد شيئا عند نقر تفلق الله له. فقال إبراهيم منك يا جبريل إذا كان منك ما أبغى كان تم من تسأل الله له أنت تتشلم أنت فطورنا له إذا كان من الله ألو سبحان الله كاللهم أفل قال له ألو سيدنا إبراهيم لا إذا كان من الله الله أعلم بحالي لا حول ولا قوة إلا بالله يهنا قرنية تتأفت ألتاك الله شو كالله كهوني هري اللهم قنا إني سألت أيكو يعني هوني تسوياك أل من دم يسفل لقين السوياك أل متأيكو ما يسفل قوم الله سبحانه وتعالى كانت كهوني قن أنت ما أتستم لا تنفع ولا تضر تملس له بكى ان الله سبحانه وتعالى لك قالوا كوني بردا وسلاما على ابراهيم تبالا مالتنا يي هلتنيا فتنا نو ما انهم يالفوا يا اخي هالنجر هلت فتنا ثلاثنيا فتنا. يقول الابتلاء الثالث ثم بعد ذلك هجرته من بلد كذا كنبروا اجر ود غبص اجر كطلاتوچنا انداي قدروت بلو ششتو لك سدد نبياتشن كمكان ده تسددو كتشقرون دي وطو السودو مو تسددو وده مصر اقر هيدا معلتنا وده قبص ازا بكا بزو مكاراننا بزو چنكاتنا يعيو ازا لما قبات السودنا ميستو بچانا چو سنت برا هاي هيدا سنت جيبية بانتن ياغنيو سنت انبساوش ياغنيو سنت اوريوش ياغنيو انا تصورو معي كفلسطين اسكا مصر بأقراتشو نبي الله إبراهيم كمستاتشو سارة يهون هلو سدت بأقراتشو هيدو مالتنو يهم تلك فتنانو لكن كزاي باسدومو فتناو ياغنياتشو أراتنياو فتنانو بقبس أقر سيقابو سيدنا إبراهيم عليه السلام مستاتشو سارة بتقام كونجو ينبرتشو very beautiful ينبرتشو سارة ان بزا ينبرو تلك نغوس نبر فلاچ قراچ هونو بزو سو ميگدلو كافر هونو نغوس نبر ان سوچو هيدونا منالوت يا ملكنا الوت عند سو الذي متوال انغدا نو گن كسو يالچو سيتكو بتام قنجونچ لملكنا يمتهون نو انجي لسو اتهونم بلو نگروتنا امطوات عليه كذا هلا متونا كابراهيم منطقه وسدوات معناتنو ساره وسدوات لملكو لنغوسو سطوت خلاص بس بغبي وسط جباچ كذا بحالا ملكو وسداتنا بميتنيابت انتن انتن كفل اسجبات معناتنو سياسجبات اهون السو كسواغا فحشاء لمارق زينا لمارق بلو سيزجاج يا اخوانا تصوروا ين بتام تلك تكمالو هي نجر السو سيزجاج سيدنا ابراهيم إذا هونو ببوتاو هونو كان يصلي ويدعو ويبكي ويتضرع إلى الله ويتصل بالله يعني لا سلكي ترى نبر يقول يا رب اللهم احفظها بما حفظت من عبادك الصالحين، اللهم يا ربي اكفينيها بما شئت واكفينيه بما شئت وكيف شئت، بفلك وانتن ادنات مستيه بفلك وانتن يعني اطبقات منامن ياله صلاتي يسجد اللهن يلمن نبر السوا دمو በዛ ውስጥ ሆኖ ፈልግሻለሁ ነይ ባልጋራ እንተኛ ሲላት ንጉሱ እሺ ትንሽ ልታጠብላ ውዱ አድርጋ እሷ ደሞ እየሰገደች ደሞ አላህ ተለምናለች ዱዓ ታረጋለች ከዛ በኋላ መጥቶ ንጉሱ ቀረብ ሲላት በቃ አለቀሰ ወለና ከዛ በኋላ እሺ አፉ በይን እተውሻለሁ አላት አፉ በይን እተውሻለሁ አላት አፉ አለችው ከዛ ለሄድ ስትለው እንደገና ደሞ መልኳ ምናምን አልቻለምና እሺ ትንሽ ቆያላት እንደገና ተመልሶ ደሞ ከሷ ጋር ያኒ መጥፎ ነገር ሊሰራ ሲል ደሞ እሷ ደሞ ዱዓ ታረጋለች ከዛ በኋላ ልክ እንደ ዘንዶ መጥቶ እንደሚበላው ነው የሚመስለው መሰለኝ ኡ ይላል አፉ በልኝ አፉ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ያደረገና በሶስተኛው ጊዜ ወታደሮቹ ጠራና እናንተ ያመጣችሁልኝ እኮ ሸይጣን ነች እንጂ ሰው አይደለችም አውጥዋት እስቲ ከዚህ አውጥዋት ብሎ አባረራት ማለት ነው ግን ሲያባረራት ምን አደረገ ታቃላችሁ አውጥዋት መጀመሪያ ኢብራሂምን ጠራው መጀመሪያ አንተ ኢብራሂም አለው ናም ይህ ምስቲነች ምስቲ አይደለች ማለት ምንድነች እህቴ ነች طيب አልዋሽም እንደ ኢብራሂም አልዋሽም ምክንያቱም ምስቲ ካለ ይገድለዋል ምስቲ ካለ ንጉሱ ኢብራሂምን ይገድላል እህቴ ነው አለ طيب اهتو نش نووي او بلك اهتو نش في الاسلام هي اخته في الله ابراهيم دمو نبينا ورسولنا واشتو ما ياكم قن ايه اندوشة تاسبو هو يعني اختي في الله يا قن اختي في الله هاكم نقصو انجدي اهتو نوش بلو تو تعلنا تو ابراهيم السوان اسقبتو سوست قزيه ستاسك ايو اندزيه አውጥዋት ይህች ሸይጣን ነሻለው ግን ምን አደረገ ታቃላችሁ ሀጀር የምትባለው የሱ ባሪያ የነበረችው ለሳራ ሀዲያ ሰጣት ሱብሃንአላህ ታሪኩ ይህ ነው እንግዲህ ሀጀር የምትባለው የሱ ባሪያ የነበረችው ለሳራ ሀዲያ ሰጣትና ሳራ ያኒ ሀጀርን ይዛ ኢብራሂምን ይዛ ሲጓዙ ምን አደረገች ያብራሂም አለችው እንናንተ ስንት አመት ሆኖናል ያኒ አንወልድም ስለዚህ ምን አለበት አንድ ልጅ ብናገኝና ይህችን ሀጀር ላንተ ሰጥቻለሁ ብላ ሰጠችውና እስማኤል የሚባል አላህ ሰጣቸው ከዛ ደግሞ ለበረካው ሰፊ ነውና አላህ ስብሐት አላ ለሳራ ደግሞ ኢስሐቅ የሚባለው ልጅ ሰጣት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትልቅ ኢብቲላ ነው ሚስቱ ተነጠቀ ኢብራሂም ሚስታቸው ተነጠቁ ከዛ በኋላ ብዙ አዘኑ يهم تلك فتنا نو ألفوا بتمارت نو طيب الابتلاء الخامس أمستنيا ابتلاء دمو ذبحه لابنه هلا كنه من ناوكو يا ابني ألو نعم الله سبحانه وتعالى نو يعززو يا إبراهيم نعم لجهن إردالو إذا عرفا متان ناهن لجهن إردو اندبق عرقه إردوالو خلاص متان سيدنا إبراهيم يا اسماعيل يا ابني نعم الله كو عززونيال من عززه አንተን ለማረድ በቢላው አርገ አንገትን ለመቁረጥ ነው ያዘዘኝ خلاص الله كازዘ افعل ما ما شئت له እሺ ትላለህ አው እሺ ላለሁ ያላህ ተዛዛ አይደለም خلاص እና ሰይድና ኢብራሂም አመጡትና በመሬት ላይ አወደቁት አንገቱን ይዞ እንትኑ አመጣ አመጡ ማለት ነው ቢላው ከዛ ቢላዋ ባንገቱ ላይ እንትን ሲያደርግ ሱብሃንአላህ እስማኤል ራሱ ያግዛቸው ነበር አበቲ ደም እንዳይወጣብህ እንደዚህ በል ደም ያኒ ከኔ ደም የፈሰሰ ወደፊትህ እንዳይሄድ ወይም ያኒ እንትኑ ሊባስህን ወይም ደግሞ ጨርቅህን እንዳያበላሽ ልብስህን እንዳያበላሽ እንደዚህ ሁን ምናምን ያለ ያመቻቸ አንገቱን ሰጠው ለኢብራሂም ሱብሃንአላህ ሊያርደው ፈለማ ተለሁ ያኒ አንገቱ ላይ እንትኑ ቢላዋ ላይ ሲያስቀምጥ الله سبحانه وتعالى عند تلك بق جبريل يزو متانا يا إبراهيم تو تلك فتنا يفتنها الله سبحانه وتعالى الفهل ان لجهن تو انسى وارثنا اسماعيل تنسى ابراهيم دمو تنسى بلاون طال ارغو عند تلك بغا متالتنا يهن ردالونا يان ارد معناتنو يا اخوانا تصوروا معي انت اهون انت اهون نعم والله استي يا اخي في لاغوتاشن جنتنو انت اهون لجه ارد الله ازحل بله يمتودو لجام تب بالله تادو الله هي هات هي هات بعيد نو بتام بتام روق نجر نو هي نجر انلم ما نو اشي يميلو لكن ابراهيم اشي بلو ليردو تقرب بل اردو انجي بالله نو الاردم بلون بيالو انجي اردوكو الله سبحانه وتعالى دمو كزي انتنا وطاو طيب الابتلاء السادس ان مقرش ابتلاء يعني الختان نبي الله ابراهيم مجمر يتقرزو الساتشو ناتشو مجمر يتقرزو كذا بفيت مقرز ينبال نقر نيلم ولكن يقرمو نقر سماني عمت سيون ادمياتشو نيتقرزو الله عززاتشو نا سماني عمت سيادرقو تقرزو دمو يقرزو هزبوش لنقراتشو اسلاموش نا يهودوش بيتشانو يقرزو نجي ليلة اينت انتن هزب اي قرزو بزي عالم يقرزو اسلام انا يهودوش نو يقرزو طيب كريستيانا يقرزو ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ መገረዝ አሉ ለወንድ ሱና ሙአከድ ነው በል واجب ነው ወንድ መገረዝ አለበት ለሴት ደግሞ መክረማ ነው አሉ መክረማ ማለት ምንድነው يعني ጥሩ የምትገርዝ ሴት ከተገኘች ነው እንግዲህ እና እነዚህ በተው በቢላ አርጎ ከሱሩ የሚመነጥቁት ሳይሆን እነዚህ جاهሎች ሴቶች በቃ ነገኮ ነገ ከባሉ እንትን ስትገባ ስድ እንዳትሆን እኮ ነው ምናም ብለው ከነጭራሱ ያን ከስር መሰረቱ እንትን ይለቁታል ከዛው አላ ሰውየው መጣና ስትገባ እሷን ወርም ለማረግ 99 ሰዓት ያስፈልገዋል እና ሰውየው በቃ እዚ ላይ ብዙ ችግር ያገኛሉ ባልና ሚስት እና ይበጣም የተከረከለ ነው በእስልምና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ኡሙ ዓጢያ የምትባል ነበረች በመዲና የምትገርዝ ሴት ነበረች ምን ይላሉ ያ ኡሙ ዓጢያ فاذا خفضت فاشمي لوتال يلواتال يعني انشي لمغرز سيت لمغرز يمتهجي كهونه اباكش كسورو اتقرچ والوات تنش كلايو كلايو تنش انت نرجات سلازي مكرما نو يالوت علماء لمندنو قالو يعني اسوا በጣም የጋለ ስሜት ሆና ባልዋን አታስቸግርም ደሞ የሞተ ስሜት ሆና ደሞ ባልዋን አታስቸግርም የተከበረችና በጣም ውበት ያላትና መሐከለኛ ሴት ሆናለች ይላሉ የዑለማዎች ንግግር ነው ስለዚህ ለሴት አሉ መክረማ ነው ወይም ሙስተሐብ ነው ለእንትኑ ለወንድ ግን واجب ነው እና ለሴት ደሞ ጥሩ መግረዝ የማይችሉ ከሆኑ በትገረዝ ይሻላል እነቴ ነው አሁን ያለው አሁን ሴትዋ በሳይንስ በሱና እና ጥሩ የምትገርዝ ሴት ከሌለች በትገረዝ ይሻላል ምክንያቱም በህይወቷ መጫወት ማለት ነው እና ይሄ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ተገረዘ ሰይድና ኢብራሂም ናቸው 80 አመት ሲሞላቸው ተገረዙ ማለት ነው እሺ የሚገረዙ ህዝቦች ደሞ ይሁዶችና እስላሞች ብቻ ናቸው በዚህ ዓለም طيب الابتلاء السابع ان يبرشوا ابتلاء له هي الكواكب تقلشوا كواكب يعني انذي كوكبوچና انذي انتن يعني ኮኮቦች በእንትኑ ያሉ ኮኮቦች ቆይ አንድ ጊዜ እስቲ ኮኮቦች ያኔ በሰማይ ያሉ ኮኮቦችና ጨረቃዎች ጨረቃ ኮኮብ እንትኑ ፀሐይ አላህ ሱብሃነ እንደ በላእ ነው የሚታሰበው ይሄ ነገር እንዴት መሰላችሁ ነብዩላህ ኢብራሂም በአንድ ቦታ ከሳራ ጋር አንድ ቦታ ሲሄዱ ህዝቡ በሙሉ ምን አገኘዋቸው ለኮኮብና ለፀሐይና ለጨረቃም ይገዙ ሰዎች ነበሩ እና ነብዩላህ ኢብራሂም ዘሂዱና ነብዩላህ ኢብራሂም ከተፈጠሩ هو موحد አንድ ቀን አሽርኩ ያቁም ነብያችን ሰለላም ልክ እንደዚህ አንድ ቀን በሽርክ ተሻርኩ ያቁም እና ነብዩላህ ኢብራሂም በዚህ አገር ሲሄዱ በቃ ግራ ገባቸው አንዳንዶቹ ለጨረቃ አንዳንዶቹ ለፀሐይ አንዳንዶቹ ለከውከብ ሲገዙ ህዝቡ በጣም ተከፋፍሎ አላህ የሚባል ነገር የለም እንደዚህ ሲያገኙ ሰዎችን ለማስተማር ይፈልጋሉ አሁን ህዝቡ ለኢብራሂም ምን አላቸው አንተ ኢብራሂም ምንድነው የምትገዛው አሁን ከነዛ ጨረቃ የሚገዙ ነህ ወይስ ከነዛ ፀሐይ የሚገዙ ነህ ወይስ ከነዛ ከውከብ የሚገዙ ነህ አንድ አቅጣጫ ያዝ እንግዲህ ዝም ብለህ ብቻህን አትሆን ምን እንደምትገዛ ንገረን ምናምን አሉ ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ ሰይድና ኢብራሂም በጣም ብልህናቸው የተማሩናቸው አላህ የቀደሳቸው ሰው ነው ምን አደረጉ አሉ شوفوا እነ ቁርአን አነብላችኋለሁ ወይ قال ابراهيم لابيه ازر ازر የሚባለው አባቱ ነው አባቱ ስሙ ሌላ ነው ሪባህ ولا እንደዚህ ነው የሚባለው ስሙ لكن ازر የሚባለው አንድ ኢላህ ነበረው ከዛ በኋላ በኢላሁ ስም አዘር ተብሎ ተጠራ ማለት ነው እና ምን አለው አተተኺዙ አስናመን አሊሃተን እኒ አራከ ወቀውመከ ፊ ዘላል ሙቢን አባቴ ሆይ አላችሁ እንዴት ይህን እነዚህ ሰዎች የሚገዙ ትገዛለህ እባክህ ተው ምናምን አለው አባቱም ቢያለ አንተ ኢብራሂም እገድልሃለሁ አለው አንተ ኢብራሂም አሳስራለሁ አለው አንተ ኢብራሂም በጣም ቀጣሃለሁ ዝም በላሉት ከዛ በኋላ ምን አደረገ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ليلت متانا ابراهيم من قال شوف لي استمر حزبن لي استمر كنا مفلقو ليلت سمطا يقول فلما جن عليه الليل راى كوكبا عند كوكب اينا قال هذا ربي والله هنا انجري اني مرتكوت هنا በጣም ጥሩ በልጭልጭ ጨሚለው ኮከብ የነው የኔ ኢላሃለ ኢብራሂም ነው እንደዚህ የሚሉት طيب ጧት ሲሆን ፀሐይ ሲወጣ ኮከቡ አጣው ምክንያቱም ፀሐይ ሲወጣ ሁሉ ኮከብት ይጠፋሉ ኮከቡ አጣና يقول سبحانه وتعالى فلما افل ኮከቡ ሲያጣው قال لا احب الافلين እንዴ የሚጠፋ ኢላህ ነው መገዛው እኔ ትናንትና የነበረው በጣም ብርሃን ነበር ይኮከብ አሁን የጠፋ አረኔ አልፈልግም የሚጠፋ ኢላህ አልፈልግም አለ طيب فلما راى القمر እንደገና ጨረቃየና نعم بازغا بلچچسل ليلت بقى سيابرا ايونا انتنو قمرو قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين رباكاچو انت سوچ علاچو اهو ني قمر كو يچرقا تلق نو بيس گزاو دمو طواس النسا دمو قمرو راسو طفى عليه ምን አይነት ነው ይሄ የሚጠፋ ኢላህ ምን ያረግልኛል አለ طيب فلما راى الشمس እንደገና ቀን እንትናየ ማለት ነው ያኔ ፀሐይዋ በርታ ሲያይ قال هذا ربي هذا اكبر ይህ ነው የኔ ኢላህ በጣም ትልቅ የሆነው ኢላህ ይህ ነው ስለዚህ እሱን እገዛለሁ አለ فلما افلت ليل الدم سوى طفاتش سبحان الله አንዳንዱ በቀን ይጠፋሉ አንዳንዱ ደግሞ በሌሊት ይጠፋል نعم አንድ ደቂቃ ብል ዋን ትንሽ بس እሺ عفوا يا اخوه انا ጨረቃው በሌሊት ይመጣል ቀን ይጠፋል ኮከቡ በሌሊት ይመጣል ቀን ይጠፋል አሁን ፀሐይ ትልቅ ነው ይህ በቃ ይሻለኛል ብሎ እንደገና እሱ ደሞ ሌሊት ጠፋ ይላል فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان انت زين بلاچونو چرقا كوكب منامن صحاي ستلو كله يمطفا نو يا اخي يمايطفا جيتا سماينا مري تفطره منم يمايتنيا يمايموت تلوكو جيتا اسو اتگزم اندي بلو ተውሂዱ ማስተማር ጀመረ። ይሄም ትልቅ በላ ነበር። ምክንያቱም ሊገድሉት ስንት ነው እንትን ያሉ ተውዋሉት። በቃ ምንድነህ አንተ? አባቶቻችን የተውልን ኢላህ አንተ አሁን ልትጻረር ነው? አሁን እንትን ልትል ነው? በጣም ብዙ ችግርና ብዙ እንትን ያገኘ እዚህ። ላኪን መጨረሻ ድል ተጎናጸፈና እና ብዙ ሰዎች እንደዚህ በዚህ ተውሂድ እንደሚገቡ አደረጋቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ነቢዩላህ ኢብራሂም ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بابتلاء كثير جدا. سلازي اني تفسيرو الچرسكم لكن نجا سلالن نجا اكمل الله نجا امال وال انتن چمر الله انتنو نجا يچرسو الله اهون جن تنش مجمرا عندنا طياقه كلاچو طياقه نارغالن كذا دمو سلعيد سلعيد دمو عند ربع ساعه بيهون بنناجر ደስ ይለኛል። ስለዚህ የዛሬ ትምርታችን እዚህ ደመደማል። ለጥያቄ 10 ደቂቃ እንከፍታለን። ከዛ ለዒድ ደሞ ለዒድ ውይይት ደሞ ውይይት ነው እንግዲህ እኔ ስለዒድ አላስተምራቸው። ምክንያቱም በሳምንቱ እየገባሁ ሰማ ነበር እኔ ስለዒድ ስለ ኡሩድ ስለ ወቁፍ በዓረፋ ስለንትን ብዙ ይናገሩ ነበር ዑለማዎቹ በኢንተርፌስም በዚህም ብዙ ይናገሩ ነበርና ተምራቸዋል ኢንሻአላህ። አሁን ግን ውይይት እናረጋለን ስለዒድ ምን ማረግ እንዳለብን ያሰቃ ያሰቃችሁን የሳቀን የተጫወተን ስለ ዒድ እንትናርጋለን ኢንሻአላህ። ግን ከዛ በፊት ስለ ደርሱ ካላችሁ አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ ለጥያቄ እድል እንሰጣለን። والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل سنة طيب تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جزاك الله خير جزاء أستاذنا وحبيبنا وشيخنا وعبونا الله خير جزاء من دعوتنا الله كفروت الله درجات كفر قلوت أرسون باستماروت نيام بسمان من التقام بسرع لهم النار صوت الله أرغن እንዲሁም ለሌሎችም እናስተላልፍ ሰዎች አላህ ያድርገን። ኡስታዝ ጀዛከላህ ኸይር ጀዛ ባረከላህ ፊኩም። ኢንሻአላህ እንግዲህ ወንድሞች እና እህቶቼ ከቅድም ጀምሮ ማለት ነው ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል በላይ ኡስታዝ ሲያስተምሩን ቆይቷል። በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ ነበራቸው ማለት ነው 145 ጥያቄ። በመቀጠልም ያው ተፍሲሩን ነው ኡስታዝ ወደ ተፍሲሩ ነው የገቡት። ዛሬ ባስተማሩት ላይ ጥያቄ ካላችሁ እንዳሉት ቅድሚያ ለጥያቄ እንሰጣለን። ካልሆነ ደግሞ ያው ኢድን በተመለከተ ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ካላችሁ ኢድን በተመለከተ ይሄንን በተመለከተም ጥያቄ ከሌላችሁ ቶፒኩን በተመለከተ ጥያቄ ከሌላችሁ ኢዱን በተመለከተ ጥያቄ ካላችሁ ኢንሻአላህ በዛ ዙሪያ ድርስ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ምናልባት ኡስታዝ ነገ እንግዲህ ኢድ ነው ምናልባት ኔጋ ፕራይቬትም ይደረሳለ ነገ ኢድ ነው ወደ አሜሪካና ካናዳ ያሉት ሰዎች ማለት ነው ለኢድ ሰላት የሚሄዱበት ሰዓት ይመስለኛል። ለኢድ ሰላት በዚህ ሰዓት ማለት ነው ወደ ኢድ ሰላት የሚጓዙበት አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ ስለሆነ የነገው ድርስ ቢዘል ወይ ደግሞ በሌላ ሙሐደራ ቢተካ ጥሩ ይመስለኛል ኡስታዝ። ምክንያቱም በጣም ድርሱን የሚከታተሉት ወንድመቶች ነገ ያው እንግዲህ ኢድ ነው ኢድ ደሞ የታወቀ ነው ምናልባት እኛ ጋር ምሽት ሲሆን እነሱ ጋር ጧት ነው ወደ ኢድ ሰላት ይሄዳሉ። እንዲሁም ዚያራ አንዳንድ ነገሮች ስለሚኖሩ የነገው አደርስ እንዳያመልጣቸውም ስለሚፈልጉ ኢንሻአላህ ኡስታዝ እስኪ የነገውን እንትን ወኢዱን በተመለከተ ወይ ደሞ ሌላ ሙሐደራ ቢደረግ የሚል ሐሳብ ነው ያለውና እስኪ እንግዲህ ከኡስታዛችን ከሼካችን እንሰማለን ይሄንን መልሱን ኢንሻአላህ እሳቸውም እንግዲህ የሚናገሩን እንሰማለን። በተረፈ እንዳሉት ማለት ነው ዛሬ ባስተማሩት ላይ ጥያቄ ከሌላችሁ በዒድ ዙሪያ በምን አይነት ሁኔታ ዒድ ማክበር ማሳለፍ እንዳለባችሁ እስኪ ኢንሻአላህ ይሄን እንግዲህ እኔ ወልጤል ጀምርና ኡስታዝ እስኪ ዒድን በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚያሳልፉት በእናንተ አካባቢ ዒድን እንዴት ነው የምታሳልፉት ከእናንተ ተሞክሮ እኛስ ዒዱን በምን አይነት ሁኔታ ማሳለፍ አለብን? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ያው ጫዋታ ደስታ የደስታ ቀን ነው የጫዋታ ቀን ነው ይባልና በጣም ድንበር የሚታለፍበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ እስኪ ዒዱን በምን አይነት ሁኔታ ነው በእናንተ አካባቢ ከእናንተ ተሞክሮና እንዲሁም ሙስሊሙ ኡማ እንዴት አድርጎ ማሳለፍ አለበት? ወቢላሂ ተውፊክ ማይክ ፍሪ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ያዙት። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي دارو بلال እኔም ደስ ይለኛል ነገ ተፍሲሩ አስቁመን ሌላ ብንናገር እንዲያውም ሳቅና ጨዋታ ጆክ ምናምን ቢሆን ደስ ይለኛል ምክንያቱም ኢድ ነው እሺ እንግዲህ ነገ በሶስት ሰዓት ተገናኝተን አንድ አዳዲስ ነገር እናወራለን ኢንሻአላህ እንግዲህ እናወራለን ስለ ዝም ብሎ ወሬ ሳይሆን ዲኑን በጣም የሚጠቅመን ነገር ላኪን ለሰለሰ ለስላሳ ሙዚቃ እንደምትሉት ወይም ለስላሳ መጠጥ እንደምትሉት ያኒ ሚዲየም ሳይዝ እንበለው ነገ እንግዲህ በዚህ እንትን እንገናኛለን እሺ እና ስለ ዒድ يا اخዋ والله እኔ ብዙ ልናገር ነበር ስለ ዒድ ላኪን በተግባር እያያችሁት ነው ዒድ ራስዋ ቃልዋ ደስ ይላል ዒድ ሲባል ሱብሃንአላህ ዒድ ራስዋ ቃልዋ ያን በጆሮህ ላይ ስትመጣ ደስ ትላለች በስልምና ስንት ዒድ አሉ ትላልቆቹ ዒድ ሁለት ብቻ ናቸው እና ይ መውሊድ የሚባለው ዒድ አይደለም ዒድ መውታን የሚባለው ደሞ ዒድም አይደለም እናንተ ታቃላችሁ ዒድ መውታን በእኛ የታወቀ ነበር ዒድ መውታን ዒድ መውታን ማለት የሞቱ ሰዎች ለነሱ ዒድ ታረጋለህ ማለት ነው እነሱማ ዒዳቸው ጀና ከገቡ ያንተ ዒድ አይፈልጉም ወላሂ ጀሀነም ከገቡ ደግሞ ዝም ብለህ በዒድ ገንዘብ የምትጨርሰው ለምንድን ነው ዒድ አይፈልጉም እነሱ ላኪን ወላሂ እንደና በረመዳን ነው እንግዲህ ዒድ መውታን የሚባለው ደግሞ ለምን ረመዳን እንደሆነ አላቅም ደሞ ዒድ መውታን የሚባለው ማን ነው የጀመረው አላቅም ትበላለህ ትጠጣለህ ምንድን ነው ዒድ መውታን ሱብሃንአላህ መውሊድ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ምንድን ነው የምትበላው መውሊድ ነቢ ነው እሺ ሌላስ አሹራ ምንድን ነው የምትበላው የአሹራ ነው ጠይብ ሌላስ ሸዋል ስድስት ቀን ስለ ጾምን ይህ ደግሞ ሁለተኛ ታናሽዋ ዒድ ነችና በገረድ በቃ ዒድ ነው ይህ ሁሉ የሌለ ነገር ነው ዒዳችን ትላልቆቹ ዒዳችን ሁለት ናቸው ታናሽ ዒድ ደግሞ ጁምዓ ነች አልጁምዓ ዒድ አልእስቡዕ እና ልክ በዒድ እንደምታረገው ገላህን ታጥበህ ጥሩ ያኔ ነጭ ልብስ ለብሰ ወይም ጥሩ ልብስ ለብሰ ባህል ልብስ ለብሰ ወጥተህ ሲለት ረሒም ታረጋለ ቤተሰብ ምናምን ትደርሳለ ያኔ ትበላለ ትጠጣለ ትንሽ ዒድ ትበላለች ትላልቆቹ ዒድ ግን ነቢያችን የሸረዑልን ዒድ አልአድሓ ወዒድ አልፍጥር ብቻ ነው ስለዚህ ከሁለቱም አንዱ ነገ ነው ማለት ነው ዒድ አልአድሓ ወይም ዒድ አልአክበር ይሉታል እና በዚህ ቀን የእኽዋ ሱብሓነላህ ራሱ ዒድ የሚባለው ደስ ይላል እንዲያውም በጀና ዒድ አላሉ በጀና ዒድ አላሉ ጁምዓ ጁምዓ ጁምዓ ጁምዓ ሲሆን ሱብሓነላህ አልዓዚም ያኺ እኔ ልንገራችሁ ወላሂ አዱንያን ልትጠሉ ትፈልጋላችሁ አዱንያን በጣም ጠልታችሁ አኼራን እንድትወዱ የምትፈልጉ ከሆነ እውነት እውነት ስለ ጀና ብቻ አንብቡ እስቲ ስለ ጀና ብቻ ሸሪጥ ካገኛችሁ ስለ ጀና መጽሐፍ ካገኛችሁ ስለ ጀና ያኒ አንድ ማውራት ከሆነ ስለ ጀና ተፍሲር የምታይ ከሆነ ስለ ጀና ስለ ጀና ብቻ አንብብና ወላሂ አዱንያ ልክ ምን ትላለህ ጉንዳን ሆኖ የምታየው አዱንያ ምክንያቱም በጀና ያለ ብዙ ነገር አለ እና በጀና ዒድ አለ አሉ ጁምዓ ጁምዓ ሁሉ ጁምዓ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የእሱን ግብዣ ይመጣል ማለት ነው ያኒ ትልቅ አዳራሽ አለ እዛ ላይ ጠቅላላ በአላህ ያመኑና በነብዩ ያመኑ ሰዎች ይጋበዛሉ ከዛ በኋላ ያኒ እንግዲህ በፊት የሚሆኑ ነብዮች ናቸው ከዛ ቀጥሎ ስዲቆች ናቸው ከዛ ቀጥሎ ሹሃዳ ናቸው ከዛ ቀጥሎ ዑለማ ናቸው ከዛ ቀጥሎ ሳሊሆች ናቸው ከዛው ቀጥሎ ደግሞ ተራ ህዝብ በሙሉ በአንድ አዳራሽ ይሰበሰባል ጁምዓ ሲሆን ይህ ዒድ አህል አልጀና ይባላል እና ይበላል ይጠጣል እንደዚህ በሙሉ እንትን ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም በጣም ከሁሉ የተወደደ ደግሞ ከፍተኛ ከዛ በላይ ኒዕማ የሌለው ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በራሱ ይመጣል በዛ ጊዜ እና ዒድ ነውና አላህ በራሱ ይመጣል በራሱ እኮ ነው የሚመጣው ያኒ የእሱ ጥላድም አይደለም የእሱ መልእክተኛም አይደለም የእሱ በህልም አይደለም ራሱ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዛ ይመጣል ከዛ በኋላ يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلال سبحان الله اندزي هلال ان سماوالن ايوان سماوالن كيف تمتهو ينققر ينقر كقرآن متاهوت علماءات شو معروف ندزي سورة ياسين أتكروا من ده هلاشين سورة ياسين ناك ألن يقول سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم سلام قال يا الله قال نويلال سلام قولا دمو بملكت أدلم بهلم أدلم بإشارة أدلم قولا قطة بقالتنا متسمو من فين هذا من جبريل لا من الله سلام قولا من رب الرحيم كالله راسو بدمسو أنت متسمو سلام عليكم ورحمة الله لهال الله أكبر يك أن والله ما كانوا من سماوي نقر كذا قلت له يعني الله من نقر ونقر هالله السو بيتشا ستاي قنا قالوا سات سما الله بما يتو بيتشا تقلال لازاي تقمت السواج أوتوماتيكالي ملكات شويك أيران هالله ملكات شويك أيران من هنا ينبرات شو ملك أسر تفيج أمرنا ليلا ليلا ليلا أنت الملك يا متقلو يقول سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة مالت عند سو قنفو يا بالله جوما يا بالله عسير يا تطه نا عند بيستامت تدمو كالسوغان تنم ترقو سو يوم الشرح هنا من هنا سونتو سونتو عند مستوات نمي هنا مكناتهم يبلا يتطه يتدست سلوانه سرام يلم من يلم بالغالا يتنيا مستوغا يتجاوته يتمرط مغب يمطالت يتمغب يتمرط مطط يمطالت اندزي عرف عند وري ادرغ سو سونته من يهونال يتلالا ان الله فيتون يا الله فيت مايت بتشا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره قد سنو والله الى ربها ناظره يا الله فيت يايه سونت اوتوماتيكالي يقيق اير لالو انا بزح عيد بيسامنتو الله زياره ارغال اي عندنو كذا بحالا ودا الدنيا نملسنا عيداتين سبحان الله نبياتين باند قال اساطروت العيد له هذه الايام الثلاثه بالذات عيد عرفه هي ايام اكل وشرب وذكر لله سبحان الله يعني بللا اندزي يالوت نجر يلم الله سبحانه وتعالى بمنينيوم بطورنتم اندزي حلالوم بللا اندزي حلالوم بعيد بتشا نو يالو ايام ذكر ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى سلازي بزيه كان يفلكون نجر تبلاله حلال هونو انا اني مكراچو مندنو والله استي بزيه نجر بزو لوط لي يغني يشلال والله بانتنا بميسته بانتنا بلوجوچ بانتنا بغوروبيت بانتنا ببيت سوچو بتام راديكال تشينج لي يغني يشلال زي لاي مندنو عيد سلهونه عيد سلهونه تبلاله تتطاله نور يميل سو يلم دمو اجه تنش ارزمو يعني من مات نو ارزمو يعني بكيسه لا يالو ابابوچ يموتوا تقال لي ابابال تقال لاشو اخوان لاسقاچو انغدي يي ابابال انيا ازيه لاي اندو جوكر نو اندزي هالن اغليكو مندنو باك غنزبا ياوطام كو سستام نو ال من هذا المسألة باك توت باك يسو يو باكيسو بزو ابابو شالو ابابو سيموتو بچانو قنزب يمياوتانو من مالة نوالنو يعني قنزب لماوتات اجو سياسكب ابابو اني ابرغو ينكسوال اندازي كذا باك اجو ياوتال علي اني ارغو ينكسوال اجو ياوتال علي سنزي ابابو شو اهون اندو سو بتعام سيستام ينبرو سو بزو قنزب لياوت اكايهو من تلالي اره ابابو شو لو متوال اندي او متوالي لا يعني اجي ساقبا ساسقبا ازي اجي ساسقبا ابابي مند في اللمنا اهم بقى تشاشي لنال سيستام نبركو اهم قنطرو هونكو مالتنو سلزي بكيسي هال اباباش بمولو قدلاتشو استي قدلاتشو والله بتقام بتقام انتن هنا بتقام انتني هون يعني اوت اقنزب للوجوش بجاتشو اسر اسر بر هيا ابر ستاتشو هيدو ناتش اواتو بلاتشو كذا وهلا بي اينتو مقب بي اينتو كيك هامت او دبيت انا دمو ادرقهو يماتاوكو ترو ترو بيرفيوم انا امتقاتنا لميسته لاي لميسته ستاتنا من اين السميت اندمي سماتاك الله والله اندو يلنيال ازي ريادكونو اندو من هلين انت بيرفيوم لمغزات ممكن متو بري اسفلغال مغب لمغزات منت والله اني عليه عندك ان بمنغدي يهدكو عليه عندي روزا غنيو عليه باند انتن نو باند جارد نو كأينا روزة متمثلو روز يعني روز أبابا اندازي كان وسط كواتنا زنبلا على جنزب كونو بمن قد انا وسط كواتنا كزال مستيو من الكوات يتشن تايالش يتشي يني يفكر ملكتنش بيه الزات أقروا على أسكمت كوات علي جنزب منهم عند برمال شرسكم علي لكن يتسمات دستالي لا نقرنو مكنياتهم اكسبريشنو نو دست يميلات يتشي يزاري دستاي فكري لما قلت لانشي يودت كوات يمرت كوات بزاري ايدي هيتشنش بلو ستاتنا والله بتقام تدستثالو نقرو يجنزب قداد اللم نقرو يلب اكسبريشن نو اندي تارقى مستهن اندم تودو نقر مارقنو انا يهن نقر ابزا بزي سوستعيد اندزي هارقى قربتو تشه كانتي ايتوت يماكو يترو يجز برهان ييو لجو تشه اندزي مستهن اندزي زمودو تشه اندزي دمو انتك مالك تزي عليكين من دنوالو هولات يتقرار رفو سوچ هالو هولات يتقرار رفو سوچ والله بزيه كانالو بللاكن بأسرع اندور اليوم بسوست متو سلساك ان للتادرقو يمات تتشل لقر بزيه تادرقو اللهالو لمسالي اند بتقامي ميت ألح سوالي بتقامي تاكورفو سوالي عدلم اشي بتراك ان هيدو لتستي بران كواكو تهقبا هم من دنو ميلو يسو يو دومو منها متاوي من دنو نقري زوكو ري متاوهون جناسة تقبا مدفو نقر بچنقلات يوادر ببتال اهونو كي متاوكو لا انتن لنترك لما رقكو نو اهوني متاوكو اندزين دزين لما رقنو بلو بقا اياكو رفنو ميكبله لكن عيد هيد اللت عيد اندن يو عيد كواكو كوا رقب السلام عليكم بل منن بچنقلات يميازلو نقر يلم عيد سلهوني عيد لما رقنا يمتع مرحبا بك يا أخي أهلا وسهلا تفضل يا أخي شربات هم تقولت يا أخي منهم تقولت تميلو مكنياتهم كتا شنكلات يوم يقبلوا عيد سلهونا نو إنا بزيه الدل يعني الدل تتكمه بتقامي بسبسي بانتنا بسويا اللي بتفونا قروش لتقاد اللي تتشلال له هلالو يتلك تقومنا والله إني بمجلساتي سنقر عندك أن منالين والله يشيخ علي يهنقر لسدست عمت تقرارفو ينبرو هلت زمداموش يهيشن مكرس سما هجي ست اهوتنا عندو قطة ود بيتو هيدالي عيد سيهد بقى عند بيبسي على دلم بيبسي نو عصير نزي يزو هيدنا السلام عليكم ورحمة الله لك عند نقر ندال تقن يكونو يسدست عمت يبقى نقر نبر يهل رستو السلام عليكم يا ابن عمي ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم غير يعني كفار قسامو أهون سويهو لنقر متو بلو أي حسب مكناتهم عيدنا وراسو تقبلونا ارقف فارقو ينبرو على مقبابات أو الردو ثمالتنو سلزي إيه تلك انتنونا فرصة نو فرصة هيدنا كبيت سوبوش متارك اللات قزيانا وزاري ولتنيا نقر دومو استي عند بلهي ونسو ونتنو بأمت ستسارة أمت ملو ستسارة دومو زال لها دلم استي لزي هلت عيد يمي هونو قنزب كعند أمت بفيت استي التراكم نعم بزو قنزب يسفر لقهم لكن انت بلانا درق لمسالي يتشن 30 دولار لمستيانيش يتشن 20 دولار لمحمد ليجينو يتشن 20 دولار لفاطمة ليجينيش يتش دمو بقي مردباتنو يمردلات النشرة يتش دمو فرافريم ما متعبت انتنو يهدمو بلهانتي بقامت ملوكو سبسبه باندو بوتال تسكمت جلاله مكناتهم بعيد وسط لكبده جلال مثلاً بتلاقي سستام كونه سويو لكبدو جلال بتعمل كدو جلال انا اندزي سبسبت قوينا عيد سمتا بقى نقرون كفته تبحبح الناس ما شاء الله انا نبياتشن دالوتنو حتى زفن يما يفك ادو زفن بعيد يفك ادال قن زنبلو فحشاء منامن سايهون يعني طرطر زفر الله دلم نبياتش ساعة سلم عندك أن ببيتها تشوكونو عائشة يسوان بتقيه هونو انتن بإدميوها يتمت أطعنو سيتوش متنا لجا قردوش كسوها قاي زفنو نبر فجاء أبو بكر الصديق فغضب غضبا شديدا فقال أمزمار في بيت النبوة በነቢያችን ቤት እንደዚህ አይነት ይደረጋል እንደዚህ አይነት ዘፈን فالنبي صلى الله عليه وسلم باند قون هونو يسمون بريه نقرنا فقال دعهم يا أبا بكر دعهن أبا بكر تواتشو باك إنه عيد إنه عيد زاريكو عيدنو يفلقو تيادر قوست باك تواتشو وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تواتشو باك لتعلم اليهود أن عندنا عيد وعندنا فصحى يعني ይሁን እንኳን ማውቅ አለባቸው እኛ ዒድ የሚባለው አለን በጣም ነጻ የሆነው የፈለገ ነው የምናደርግበት ቀን እኮ ነው አላህ የሚያስቆጣ አታርግ እንጂ ብላ ጠጣ ጨፍር ሳቅ ተጫወት እና በየአይነቱ ብላ በየአይነቱ ጠጣ ተኛ ከሚስት ጋር ተዝናና ይዛቸው ውጣ ሐዲቃ ወሰዳቸው መዝናኛ እንደዚህ በጣም ይህ 3 ቀን እኮ አመቱን በሙሉ ያጣው ነገር በዚህ 3 ቀን ልታረግ ትችላለህ بس الا ما يكون معصيه الله الله የሚያስቆጣ ብቻ አይሁን እና እውነቴ ነው ይህ ቀን ብዙ እድል አለን ከቤተሰቦቹ መታረቅ ከሚስት ጋር መታረቅ ከጎረቤቶቹ ጋር መታረቅ ራስህ ማዝናናት ራሱ 24 ሰዓት ዝም ብለህ በስራ የምትኮበልል የነበርከው እስቲ በዚህ ቀን እስቲ ላይፍን ኢና እባቦቹ በሙሉ ግደላቸው ነው ምለው እባቦቹ ሁሉ መገደል አለባቸው ናም እሺ እስቲ ማይክ ለተውለት ኖሃ አህመድ ሊናገር ስለሚፈልገው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمع اوكي استاذ اني سلا عيد طياقي يالني ازي منوربت اكبابي عيد نغا ايدلم كنغوديا نو عيد نياغا انا انديت نو مارغ منشلو نغا عيد صلاه ايسجدوم የተወሰኑት ደግሞ ይሰግዳሉ ሶማሌዎች እንደዚህ እንትን ያሉት ይሰግዳሉ እዚህ አካባቢ ያሉት አብዛኞቹ ህንዶች ናቸው በረመዳን ጊዜ እንደዚህ አይነት ረመዳንም እንደዚህ አልያዝንም አንድ ላይ ማለት ነው እኛ ዘግይተን ነው ያዝነው ይሄንን ስንጠይቅ ካላችሁበት አካባቢ ጋር ጀምሩ አሉን እና በዛ ጀመርን ያው ጨረቃላት ተታይ ይሆናል ብለን ማለት ነው አሁን አረፋ ላይ ደግሞ ኺላፍ አላቸው ነገ ነው ነገ ዒድ አይደለም እኛ ጋር ሮብ ነው ብለው እንትን ለጥፈዋሉ ሮብ ነው የሚከበረው እና ምን ማረግ አለብን ኡስታዝ ማይክ ፍሪ والله يا اختي اني لما جمر يا غزي انه هم سماوي الله እሺ እንግዲህ በዒድ አልፍጥር የረመዳን ዒድ ኺላፍ ቢገኝ ممكن ኺላፍ ሊገኝ ይችላል لكن በዒድ አረፋ ግን መካን መከተል አለባችሁ እንጂ ዛሬ አረፋ ነው እንዴት የተለየ አረፋ አላቸው ወይ እነሱ ስለዚህ ነገ ዒድ ያደረጉት ሰዎች ካገኘሽ ከነሱ ጋር ዒድ ማረግ አለብሽ ምክንያቱም እንንጃ አሁን መጀመሪያ ነው መስማው ይሄ ነገር አረፋ عيد عرفة اللي عيال بألم منا من سمتشا لكم والله سلزي أنشي دمو الحمد لله يصوم يفرض منا من سلالي اللبات يعني هلتم عيد بالترقمكم من امتني اللوم قن نقي صومالي وچو عيد يمساق دكور وكان نسو عيد أدرقنا من امتني اللوم لكن سبحان الله انديت اندى متاهي لعلاك مني والله اني سمتشا لكم اول مرة انو مسماو هلت عيد بعيد عرفة هلت عيد يمي ادرقو سو انتنا ارقيا لكم سلزي ينقى انتن عيد كان نسوقا بتا كبرين او انمي مكرش ان شاء الله نعم ما يكفري አቡብቲሃል አለ ይስማቸዋል አቡብቲሃል አለ አቡብቲሃል አለ ይስማቸዋል ኦኬ አቡብቲሃል ማይክ ያዝ ካንተ በኋላ ይዛለው ማኪያዝ አቡብ ቲያል ማይክ ያዝና ተናገር። ጥያቄ ያለኝ እኔም ለዛ ነው ከኔ በፊት ይሰላለ ብዬ ነው ወይም ልቀጥል እኔ ከቅርታ ጋር እኔ ልቀጥል السلام عليكم كحساي منك انت مايك يا زنجي انا تزغي باكاتو لليلوش سوت ادل سطونا ادلون انت نترغو وين تناغر وين دمو اجن نورد اشي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أنا أصوتتو ينبر أصوتتو ينبر سبحان الله النبرم تقوارتو نبر